فانا عايز اقول حتى ما دخلتش مره واحده له وقالت له خلاص انت اكلت وشربت مش عارف ايه ابنك مات مثلا كده، لا ما قالتلوش هذا الكلام، انما ضربت له في المثل. لا ام سليم دي حاجه كبيره قوي الحقيقه. حقيقة يمكن شيخنا اكد على معنى مهم قوي نخرج منه الحلقه دي، وانا بتصور والله ان ازمات الانحراف في المجتمع قد تاتي احيانا من هذه اللفته التي لا يراها الكثير لا من الرجال ولا من النساء. يعني حتى الامر بتصور شيخنا قبل ما اقفل ان الزوج برضه محتاج ان زوجته تسمعه، مش زميلته بالشغل تسمعه في المكتب. انه مساله الاستماع، ان انا اعرف افضي وقت شويه اسمع زوجتي، اسمع وهي تسمع زوجها، علشان تستقيم البيوت بعيدا عن الانحراف، عشان ما ابقاش محتاج ان انا اصل الساعتين ونص بالليل في برنامج اذاعي مع حد صوته حلو وسيب نمرتك في الكنترول وابقى اكلمك بعد كده والحاجات اللي بتحصل، ويبدا من هنا الانحراف. إلى هذا الحد نتوقف مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق، ونكمل حديثنا بمشيئة الله في لقاء مقبل. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم أعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحٍ.